أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع النور. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع النوم. كل نفس الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في

سبحانك فقنا النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات من تحتها النار والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب صدق الله العظيم.